إذا تحقق ربح كم يكون؟ اتفقنا من حيث نبدأ على المنافسة. طيب. هذا المال له النصف من الأرباح وله للآخرين الجهود والمحل هذا الجديد له 50% النصف الآخر. إيه؟ السؤال اللي طرح نفسه الآن إنه هل يجوز تحديد مدة؟ يعني نحن ما فينا نعطي هذا المبلغ مثلا، احنا فينا نعطيه لشراء صفقة معينة على أمل أن تباع بشهرين 3-4. هو قال بعد 4-5 شهور احنا نتفق، إذا لم تباع هذه الصفقة إلى الناس فنحن المحل هذا الجديد بيسجلها على نفسه بالأسعار الرائجة برصد حسابها ويصفي الجهة التي زودت المال. فأنا هون وقفت وقلت له أنا أريد أن أسأل. فالرجل يعني هو رجل اللي بتعامل معنا الحقيقة كمان يعرف ناس على صلة بك، فقال أنا أريد أن أسأل ناس تلاميذ الشيخ الألباني. قلت له وأنا عنده يمينهم، ما قال لي أبو عبيدة. قلت له والله أنا لا أعرف مين أبو عبيدة. مين هو؟ أبو عبيدة. هذا يمكن مشهور. هي مشهور. إيه نعم. هي مشهور. وذكر لي اسم مشهور بس انا ما عرفته مين مشهور. هذا كان استاذ في الجامعه وبعدين خرج منها والان هو يعني يمشي معنا، وهو من جمله المشاركين في اخراج مجله الاصاله. ما شاء الله. اي نعم. فانا قلت له يا سيدي احنا عندنا المنبع. بارك الله فيك. وانا عم بكلم طاهر الان، انا لا اريد ان اثقل عليك، فكلم الطاهر قال لي والله يا شيخنا بالبيت وانا حدثت الان تجرأت وطلبتك في هذا الوقت. اهلا وسهلا. فيا سيدي هل يجوز الان هاي السؤال، انه يعني انا الان عندنا يتوفر ما بين الفينة والفينة بعض الاموال لا نستطيع ان نكرسها بكامل لهذا المشروع حسب الاتفاق اللي اتفقنا عليه، لكن فينا ان نسلفها وان نشتري بها بضاعة مشتركة ونضارب بها مضاربة، ربحنا خسرنا. لكن السؤال هل يجوز تحديد مدة؟ والله الحقيقة في الموضوع الأول كنت منكر تماما على فهمه وشعرت أنني فهمته، وأنا كذلك فهمت أنك فهمته وتعلمت شيء جديد. جزاك الله خير. أما الصورة هذه الجديدة ما وضحت لي. طيب أوضحها مرة أخرى إذا ما عندك مانع. تقدر تزيدها توضيحا يا سيدي؟ الآن هذا المشروع تكون. أنه مشروع؟ فهمنا. طيب هذا المشروع يحتاج إلى أكثر من 60,000 دينار أحيانا. طيب. يعني بفحل له بنزل على بيروت أو على الشام بلاقي صفقة ممتازة، بلاقي بضاعة محرزة. طيب. بده يشتريها، لا يوجد عنده سيولة نقدية، لا يوجد مال. نعم نعم. فهو سيلجأ إلى السرايا. راح يلجأ إيش؟ لا شركة السرايا. أيوة. الأخرى. إيه. وأقول يا عمي أنا أعطوني أنا بحاجة إلى 10,000 دينار لأشتري بضاعة. إيه. فنريد أن تدخلوا معنا شريك مبارك لهذه الصفقة بالذات مقابل أن تزودوا بالمال. لا يعني نحن نعطيه المال. أيوة. وهو يشتري البضاعة باسم المحل الجديد. إذا مو شركة المضاربة، هو المضارب. لا الشركة. الشركة بالمال. لا سيدي الآن صارت شركة، إحنا الآن خلينا نميز بين شيئين اثنين. الشركة الجديدة التي تكونت بمقدار الثلث لكل جهة. إيه نعم. السرايا اللي انا الان بعمل فيها واللي انت بتعرفها. ايه. هاي شريك بالثلث بالمحل الجديد، المحل الجديد مشان نحن نتقربوا حتى نحكي على فيه مفهوم اسمه البيت الانيق. نعم. هذا البيت الانيق سيحتاج الى مال كل ما بين الفينة والفينة. نعم. سيلجأ الى السرايا. السرايا عندها مال. السرايا شريك في هذا المحل البيت الانيق بالثلث. تمام. فهي ما رجع ترجع تشارك وتزيد راس مالها بالمشاركة. ايه نعم. اذا توفر لديها المال. البيت الأنيق سيحتاج إلى أخذ هذا المال لشراء صفقة من السرايا. نعم. طيب. فتعطيه السرايا المال. إيه. لشراء هذه الصفقة. ويدخل شراكة وصار الاتفاق أن يدخل شراكة الربح أو الخسارة 50% على هذه الصفقة بالذات. يعني اشتروا مثلا فوانيس. نعم. ب10,000 دينار، هذه الصفقة بالذات تدخل في سجلات المحل ولكن ليس للشراكة، تدخل كصفقة مؤقتة على أن تباع. بعد أن تباع تصفى عملياتها وتقسم منافسة ربحا أو خسارة. هل بيبيع هو البيت الأنيق؟ البيت الأنيق. طيب. الآن البيت الأنيق يقول إنه نحن الآن بدنا نحط لكم تاريخ، نحن نشتري هذه الصفقة ونقول إنه هذه الصفقة إحنا سنبيعها خلال 3 شهور أو 4 شهور. نعم. وتدخل السرايا بهذا المال على الأساس إنه ستباع خلال 3 أو 4 شهور. طيب. السؤال الذي يثير إنه لنفرض ما نباع خلال 4 شهور. اشتري يدفع وخلف السراء ورد الى سراء اموالها مع ما تحقق من ربح او ما تحقق من خساره. ايوه. هل هذا جائز؟ انا هون ترددت ووقفت. انه هل يجوز اشتراط المده؟ طيب المقاسمه المتفق عليها بعد انقضاء المده؟ نعم سيدي، اذا جاز الاتفاق على المده سيكون بعد المده، واذا قبل المده قبل المده. الفرضيه هكذا الان يعني حددنا المده 3 اشهر. نعم. طيب اذا بيعت البضاعه خلال شهر بتتم المقاسمه. اذا المقاسمه بتتم بعد بيع البضاعه. نعم. سواء بعد نصف شهر او شهر او شهرين او ثلاثه. على الا تزيد عن المده المتفق عليها. معليش اسمح لي حتى انا اجرب حظي، فهمت ولا لا؟ نعم سيدي. المقاسمه تجري بعد نصف شهر اذا بيعت. نعم. او شهر او شهرين او ثلاثه. نعم. اكثر حد مثلا ثلاثه. او اربعه او خمسه مش مهم. مثلا بارك الله فيك. نعم. فبقول فالان هذه المقاسمه ما في عندنا وقوف عندها، ولكن العكس الآن إذا لم يتم البيع، بيع النصف مثلا. نعم. وبقي النصف. نعم. بيع النصف إلى الشهر الثالث اللي هو الشهر الأخير. نعم. هل يعطى الربح لصاحب رأس المال ولا كيف؟ لا، النصف الذي بيع يرفض، شو لك وشو لي، يعطى مناصفة حسب الاتفاق. النصف الباقي. عفوا خطوة خطوة. نعم. هلا نحن نحكي عن النصف الأول. النصف الأول هل لي ربح؟ نعم اللي ربح. أما تقول أنت بالتعبير البنكي أو الصرفي رصد، شو يعني؟ لا نشوف شو نتيجة العمليات، خسارة أو بيع أو ربح. يا أبو يحيى منقول مضت 3 أشهر الحد المحدود النهائي. نعم. وبيعت نصف البضاعة. نعم. وصار عندنا ربحها. نعم. هذا الربح قلت لي يرصد، ماذا تعني؟ لا هي كلمة، هذا الربح يعني يعرف كم يحصد. ما عرف عرف عرف الآن يوزع على الطرفين. إذن تبقى نصف البضاعة الأخرى التي لم تباع. السؤال تبعك الآن يجري في هذا النصف الثاني. نعم. الذي لم يباع. الذي لم يباع. صح؟ نعم. إذا خلصنا من النصف الأول الذي بيع. اللي بيع خلص، كل إنسان أخذ حصته. ماشي. نعم. فالاتفاق المفروض الآن في النصف الثاني ما هو؟ الآن النصف الثاني البيت الأنيق يسجل هذه البيع، يشتري هو يأخذ هذه البضاعة يتحملها. يقول لم تباع خلال 3 شهور انا اشتريها. طيب يشتريها بسعر مقطوع؟ لا بدي اشتريها بالسعر اللي متعارف عليه. المتعارف بتم الاتفاق عليه او بالسعر اللي بيع حسب ما يباع في السوق. يعني تصبح هو ملزم بشراء البضاعه. هي بدها تحديد، لانه مثلا السرايا المقرض اذا كان النصف قيمته أو رأس المال 5000. نعم. وطلب 10000. مفروض أنه أنتم ما توافوا. شو اللي بده يحل الخلاف؟ بتقول أنت سعر السوق. نعم. طيب في عندكم سعر سوق لبضاعة جبتوها؟ يكون يا سيدي معدل البيع للبضاعة اللي نفذت. طيب البضاعة اللي نفذت 50% 20% 30% اللي انباعت مثلا بمعدل كذا. لكن البضاعة اللي بيعت ما اظن يعني انتم بتبيعوا بسعر واحد. مضبوط، ما معدلها بناخذ يعني المتوسط. كويس. فهل وضع هذا الشرط؟ لا احنا الان انا وقفت عنده حتى اسالك. يعني اذا كان الموضوع، اذا كان الفكرة جائزة انا شكيت فيها. اذا كانت الفكرة جائزة نجد الحلول، يعني مو مشكلة نتفق على انه تباع برأس مالها زائد كذا، تباع برأس مالها انقص كذا، مش مشكلة. تباع بمعدل او متوسط المبيعات السابقة نجد لها حل. إيه انا ما عندي مانع اذا وضعت الشروط المبينة والتي تبعد وقوع اختلاف بين الشريكين، هذا بماله وهذا بجهده. نعم. ولذلك اقترح أن يكون يجوز المضي على هذا الاتفاق، لكن بشرط أنا من عندي أن تبينوا لي الشروط التي اتفقتم عليها بالنسبة للنصف الثاني. نعم واضح؟ نعم سيدي. يعطيك العافية. نعم دكتور لأنه إيه جزاك الله خير. إيه فا ما بعرف بدي أثقل عليك كمان دقيقتين. ثقلتك راحة يا أبو يحيى. يا سيدي الآن يعني أنت ماذا ترى، يعني شو الشروط التي تراها لازمة ومناسبة لعقود المضاربة هذه؟ يعني أنت الآن أعطيني ماذا تعتقد، يعني مش ماذا ما قول وما حكم الشرع في الصواب في عقود المضاربة؟ والله أظن أنه هذا سؤال صعب الإجابة عنه. أنا بناء على حكم الشرع. إذا سمحت صعب الجواب عنه، لأنه قد يختلف الأمر من شراكة إلى أخرى. لكن أنا أقول مثلا لحل الخلاف الذي قد يرد بالنسبة للنصف الثاني، ألا يمكن اتفاق مثلا أنه إذا لم يباع النصف الثاني من الشركة المضاربة بجهدها وهي البيت الأنيق، ألا يمكن أن يتفق مثلا نحن نشتري هذا الباقي سواء كان نصفا أو ربعا أو أكثر أو أقل بربح بالمئة كذا؟ يمكن هذا؟ يمكن، بس طب ليش ما مش ممكن يكون العكس إنه هم يشتروا بربح كذا؟ يعني شوف قديش كلفته ونضيف عليه كذا. أنا بارك الله فيك، أنا أضرب مثالا نعم. فأنت مثلا تعكس مثالي، ما بيهمني، المهم أن المهم أن تتفقوا على نسبة. نعم، أن الطرفين أيهما يكون له الخيار بشراء البضاعة بكل ستها زائد مثلا 15%. يجوز؟ خلص هذا هو. إذا يا سيدي الآن أنا أخذت الفتوى، نتفق على المدة، بعد هذه المدة بيع ما بيع بتم مقاسمته، ما تبقى يعطى الخيار لأي من الشريكين سواء المضارب أو المشترك برأس المال بأن يشتريها بالكلفة زائد نسبة معينة. هذا هو، وكان الله بالسر عليما. هذا هو. الآن عودا إلى التوليفة القديمة، أنت ترى أن بعد القطاع الثلاث سنين للشراكة القديمة أن النسبة لا تغني في حالة أن الرجل خسر، سيكون قد خسر عمله. إذا أنت ترى أن نحدد مبلغا نقول نسبته مثلا 40% شريطة وجود الربح، وإذا لم يربح سيعوض عن جهده بمبلغ كذا. يجوز؟ أنا لا أريد أن أقول 40%. لا يعني النسبة المتفق عليها. هو شريك بالمال لا فرق بينه وبين الآخرين. نعم. هذه واحدة. لكن يفترق هو عن الآخرين بأنه فوق رأس ماله له جهده. هذا الجهد يحدد أجره سواء في السنين الثلاث الأولى أو في ما يأتي من بعدها. يعني أنت لا ترى أن الأجر يجب أن لا يختلف قبل؟ أي نعم، لأني أخشى أن يكون استغلال حاجة الرجل إلى القرض الحسن هذا. والله يا سيدي صدقت، والله نبهتني إلى شيء كان غافلا عني. يعني أنا أردت أقول أنه المحل أعطاه فرصة لتكوير رأس مال، فبالتالي هو يعني يجب أن يتحمل تبعاته. هو هذا الربا، بارك الله فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. جزاك الله خير يا سيدي. وإياك يا أخي. مبارك. أهلا وسهلا. سيدي مع السلامة. السلام عليكم. حمد الله يا رب. نعم. أنا أكتب رسالتي الدكتورة هنا في المجار عن شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وأريد أن أسألك، هل من الممكن أن أرسل لك رسالة أسأل فيها أشياء كثيرة عن ابن تيمية؟ أنت يمكنك أن ترسل، لكني أنا لا يمكنني أن أجيب. لعلك فهمت مني؟ الخط سيء جدا. أقول يمكنك أن ترسل إلي، أما أنا فلا يمكنني أن أرسل إليك جواب ما سألت وما كتبت. لعلك الآن سمعت، لعلك سمعت، أقول هل سمعت؟ نعم نعم أيوة. ممكن أن أتصل بك مرة أخرى بالهاتف؟ ممكن كل يوم في مثل هذا الوقت إلى بعد ساعتين في كل ليلة. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، وإياك إن شاء الله.